بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو اليوم 18 من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. وصلنا في سورة النساء، سورة النساء، عند واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا بداية الثمن، هذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار ذي القربى. طيب اقرأ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: والجار ذي القربى، يعني القرابة، والجار الجنب الغريب، والجنابة البعد، يقال رجل جنب أي غريب، وصاحب بالجنب الرفيق في السفر، وابن السبيل الضيف، والمختال ذو الخيلاء والكبر، مثقال ذرة أي زنة ذرة، يقال هذا على مثقال هذا أي على وزن هذا، والذرة جمعها ذر، وهي أصغر النمل، يضاعفها أي يؤتي مثلها مرات، ولو قال يضاعفها لكان مرة واحدة، لو تسوى بهم الأرض أي يكونون ترابا. لا لحظة، يضاعف فعل الرباعي، يضاعفها أو يضعفها. طيب يضاعفها يعني أمثال كثيرة. اي نعم، يضعفها يعني دبل مرة ثانية. عندي ولو قال يضاعفها أي يؤتي مثلها مرات، ولو قال يضاعفها بتشديد العين لكان مرة واحدة. وين تشديد العين؟ من هنا عندي يضاعفها. إيه مشددة؟ مشددة. لا، لأن عندي هنا مضبوط بغير شدة، قال يضاعف. إيه نعم صح، يضاعفها تشديد، يضاعفها. طيب لو تسوى بهم الأرض أي يكونون ترابا، فيستوون معها حتى يصيروا وهي شيئا واحدة، ولا يكتمون الله حديثا، هذا حين سئلوا فأنكروا فشهدت عليهم الجوارح، ولا جناح ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني المساجد لا تقربوها وأنتم جنب إلا مجتازين غير مقيمين ولا مطمئنين. الغائط الحدث، وأصل الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا من الأرض ففعلوا ذلك فيه، فكني عن الحدث بالغائط. فتيمموا أي تعمدوا صعيدا طيبا أي ترابا نظيفا. طيب والجار ذي القربى يعني جار وقريب، قريب يعني قريب لك بالنسب وجارك، فلو حقان، حق القرابة وحق الجوار. زين، قال والجار الجنوب هو يعني جارك لكنه ليس بقريب، بعيد، واضح؟ جار جنوب يعني جارك لكن ليس بينك وبينه قرابة، قرابة صلة رحم. ثم قال والصاحب، والصاحب بالجنب، قال الصاحب الجنب، اختار المؤلف أن المراد والصاحب الجنب هو صاحبك في السفر، الرفيق في السفر، إذا سافرت معك واحد هذا نسميه الصاحب بالجنب، له حق، له حق، لأن الله إذا تأملت الآية قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يعني وأحسنوا بذي القربى، وبذي القربى يعني وأحسنوا بذي القربى، والجار ذي القربى يعني أحسنوا، وأحسنوا بالجار الجنوب، وأحسنوا بالصاحب بالجنب. كل هذه أوامر، إذا كان معك رفيقك في السفر ينبغي أن تحسن إليه، بل تقوم بخدمته وتكرمه، هذا المقصود. وقيل بعض المفسرين يرى أن الصاحب بالجنب الزوجة، لأنها رفيقة الإنسان في حياته، فينبغي أيضا أن يحسن إليها وأن يتعامل معها بالمعاملة الطيبة. قال وابن السبيل، هذا ابن السبيل الضيف أو المنقطع في السفر يدخل البلدة وليس معه شيء، لا زاد ولا راحلة، فينبغي أن الوقوف معه، ولذلك جعل الله له نصيبا من الزكاة، فينبغي أن يوقف معه، لأن أول كان في السابق إذا مثلا سافر وظلت راحلته وانقطع زاد وانتهى، وين يروح؟ يموت. فإذا دخل يعني قرية مثل ما صنع موسى والخضر، دخلوا قرية يستضيفون أهلها، فإذا دخل قرية يريد أن يأكل شيء، يريد أن ينام، يريد أن يبحث، فهذا يجب أن يوقف معه، أن يوقف معه. طيب، قال في خاتمة الآية ماذا قال؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يقول المختال ذو الخيلاء والكبر. طيب، ايش علاقة هذه؟ ليش ختمها الله بهذه الجملة؟ ليش ما قال مثلا وابن السبيل إن الله لا يحب مثلا إن الله عزيز حكيم، أو أتى بأي؟ قال لا، المختال الفخور. قال لأن هؤلاء ضعفاء ومحتاجون، ينبغي التعامل معهم وعدم التكبر حتى على الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، كل هؤلاء صفهم أمامك، ينبغي ألا تتكبر وينبغي أن تتواضع معهم. ولذلك قال إن الله لا يحب كل مختال، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طيب، قوله مثقال ذرة واضح هذا، قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ما المراد بالذرة؟ قال الذرة هي أصغر النمل، حتى قال ابن عباس قال الذرة هي النملة الحمراء صغيرة. وبعض العلماء المفسرين يرى أن الذرة هي تجمع على ذرات، ليست تجمع على ذرات. ما هي الذرات؟ هي ما يراه الإنسان في شعاع الشمس عند النافذة، إذا فتحت النافذة شوف في شعاع الشمس ذرات تنزل، هذه الذرات، هذا مراد بها مثقال ذرة، ويحتمل المعنى هذا وهذا، الله أعلم. طيب، يضاعفها ويضعفها. لو تسوى بهم الأرض، أي الذين كفروا، يصيرون هم والأرض سواء، يعني يصبحون ترابا، ولا يكتمون الله حديثا. قال حينما يسألون لا يكتمون الله حديثا، فإذا ما استطاعوا أن يتحدثوا شهدت عليهم جوارحهم. في آية أخرى قال إنهم يعني يتكلمون، هنا قال لا يتكلمون، هو هناك نعم لا، في آية أخرى أنهم يخفون. والله ربنا ما كنا مشركين، أي نعم، والله ربنا ما كنا مشركين، هنا يقول لا يكتمون الله حديثا. فنقول في حال دون حال، لأن يوم القيامة أحوال كثيرة. طيب، ولا جنبا إلا عابري سبيل. طيب، لا جنبا إلا عابري سبيل، أي المساجد لا تقربوها وأنتم جنب إلا مجتازين فقط. يجوز للجنب أن يقطع المسجد من جهة إلى جهة، أما يمكث فيه لا يمكث، لا يجوز المكث فيه. طيب، من كان معتكفا واحتلم وهو نائم، نقول بادر بالاغتسال، لا تجلس في المسجد. إذا كنت نائم في المسجد وأنت معتكف ثم حصلت منك جنابة، فعليك أن تبادر وتغتسل، أما أن تبقى لا، وإن لم تجد الماء تتيمم. وبعضهم قال إذا لم تجد ماء كافيا أن تتوضأ، لأن الوضوء يخفف. فكان بعض الصحابة قد يكون جنبا يريد أن يدخل المسجد ليستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم يتوضأ ثم يدخل، فالوضوء يخفف. طيب، قال نعم، ولا أو جاء أحد منكم من الغائط، قال الغائط هذه كناية من كنايات القرآن، المراد به قضاء الحاجة، وأصل الغائط المكان المنخفض. طيب، فتيمموا، قال تعمدوا أو اقصدوا صعيدا طيبا وجه الأرض، التراب الطاهر النظيف. طيب نعم، واصل. وقوله نصيبا من الكتاب، أي حظا، واسمع غير مسمع، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع لا سمعت، وراعنا لين بألسنتهم، أراد أنهم يحرفون راعنا من طريق المراعاة والانتظار إلى السبب بالرعونة، وقد بينت هذا في المشكل. واسمع وانظرنا، أي لو قالوا اسمع وانظرنا، أي لو قالوا اسمع ولم يقولوا لا سمعت وقالوا انظرنا أي انتظرنا مكان راعنا لكان خيرا لهم. والعرب تقول نظرتك وانتظرتك بمعنى واحد. نطمس وجوهها أي نمحو ما فيها من عينين وأنف وحاجب وفم، فنردها على أدبارها أي نصيرها كأقفائهم. ألم تر إلى الذين أوتوا، ألم تخبر، ويكون أما ترى أما تعلم، وقد بينا ذلك في كتاب المشكل. بالجبة والطاغوت، كل معبود من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبت وطاغوت. ويقال إنهما في هذه الصورة رجلان من اليهود، يقال لأحدهما حيي بن أخطب ولثاني كعب بن الأشرف، وإيمانهم بهما تصديقهم لهما وطاعتهم إياهما. وقوله في سبيل الطاغوت يعني الشيطان. النقير النقطة التي في ظهر النواة، يقول لا يعطون الناس شيئا ولا مقدار تلك النقطة. والفتيل القشرة في بطن النواة، ويقال هو ما فتلته بإصبعيك من وسخ اليد وعرقها. القطمير الفوفة التي تكون فيها النواة، ويقال الذي بين قمع الرطبة والنواة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بالناس النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله له من النساء. آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني داود النبي عليه السلام، وكانت له 100 امرأة، وسليمان وكانت له 900 امرأة و300 سرية. 900 عندك؟ ها؟ 900؟ 900 امرأة. 700 عندنا. اه. 700؟ وكانت له 900 امرأة عندي و300 سرية. سرية. وأولي الأمر منكم، يعني الأمراء الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بهم على الجيوش. فردوه إلى الله بأن تردوه إلى كتابه العزيز، وردوه إلى الرسول بأن تردوه إلى سنته. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة فيما شجر بينهم، أي فيما اختلفوا فيه. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي شكا ولا ضيقا من قضائك. وأصل الحرج الضيق. ولو أنا كتبنا عليهم، أي فرضنا عليهم وأوجبنا ثبات جماعات، واحدتها ثبة يريد جماعة بعد جماعة، وانفروا جميعا أو انفروا جميعا، أي بأجمعكم جملة واحدة. طيب شوف عندنا بس بعض المواضع. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هؤلاء اليهود والنصارى أعطوا حظا قليلا، ولذلك ما قال أوت. ولم ترى إلى الذين آتيناهم الكتاب، قال أوتوا شيئا قليلا من الكتاب، علما قليلا. أي نعم. قال واسمع غير مسمع، يعني ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائك وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع، هذا دعاء منهم، يقول لا سمعت، الله يجعلك ما تسمع، هذا معناه دعاء عليه، دعاء على النبي. قالوا يا محمد واسمع يا محمد غير مسمع، يعني لا سمعت، يعني مثل ما يقال يعني عساك ما تسمع، هذه دعاء منهم. كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لا سمعت. وأيضا من عباراتهم السيئة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون وراعنا ليا بألسنتهم، يعني كلمة راعنا ظاهرها من الرعاية، يعني انظرنا أو تأمل أو يعني لكن لما قال ليا بألسنتهم عرفنا أنها يقصد بها معنى آخر، وهي الرعونة. وهذه مثل قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين لا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعنا يعني من رعونا، ولكن قولوا انظرنا، لأن راعنا هذه محتملة. واليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد راعنا، ويضحكون. فالصحابة كانوا يقولون راعنا، فلما سمعهم يضحكون أنزل الله قال: لا تقولوا أيهم مثلهم راعنا، قولوا انظرنا، حتى انظرنا ما تحتمل. إيه وراعنا ليا بأسيتهم. معنى راعنا؟ ها؟ الرعونة بمعنى الرعونة يعني أنك أرعن، ما تفهم، غبي، أحمق، لا تدري ماذا نقول. واضح؟ يعني وراعنا. إيه نعم. وراع يا أيها النبي، لا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني لا تقول لمحمد أنك أرعن، أنك لا تفهم، أنك أحمق. طيب واسمع وانظرنا، يعني لو قالوا اسمع وانظرنا، شوف كلمة انظرنا أي انتظرنا، لكان خيرا لهم. نعم وأقوى. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا من قبل أن نطمس وجوها فنردها. قال نطمس وجوها أي تهديد لهم، أن تمحى العينان والأنف والفم، خلاص يصبح قطعة واحدة. ثم إذا أصبح قطعة واحدة أصبح من القفا، ترد على قفاها. هذا تهديد، أن يطمس الله وجوههم فيجعلها على الخلف، لا أعين ولا أنف ولا فم، وتصبح على الخلف. أو يلعنهم كما لعن أصحاب السات فيصبحوا قردة وخنازير. نعم. قال هنا نطمس وجوها فنرد على أدبارها، نصير على أقفائها. طيب ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني كل معبود من دون الله، أو يراد به مثل ما ذكر هنا أحد اليهود حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، لأنهم هم الذين ذهبوا إلى مكة. هؤلاء ذهبوا إلى مكة يحرضون أهل مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أهل مكة لهم: نحن أهل السقاية، ونحن أهل الرفادة، ونحن أهل البيت، نعمر البيت ونخدم الحجاج والمعتمرين، نحن أفضل ولا محمد الذي شتت الناس وفرق جماعات؟ قالوا أنتم أفضل. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك لعنهم الله. نعم. ومن يلعن فلن تجد له نصيرا. أم له نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال النقير هي النقطة اللي في ظهر النواة، نواة التمرة إذا أخذتها، هذه سبحان الله العظيم فيها ثلاثة أشياء ذكرها القرآن تدل على الحقارة: النقطة تسمى النقير، والسلك الخفيف هذا الذي يكون يسمى الفتيل الأبيض، والقشرة الغلاف الخلفي هذا القشرة الشفاف يسمى القطمير، وكلها حقيرة أصلا النواة أن ترميها ما تتفتلها. فالله عز وجل يقول لو كان مثقال أو كان مقدار النقير أو القطمير أو الفتيل، هذا معناه. أم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يقول يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله أحل له من النساء، زين، فقد أحل، ليش يعترضون على محمد وعندكم داود وسليمان؟ يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شف قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لما جاء عند أولي الأمر وقر وأطيعوا الأمر، لماذا؟ لأن طاعة ولي الأمر داخلة في طاعة الله ورسوله. ما المقصود بأولي الأمر؟ قيل العلماء وقيل الأمراء، والآية تحتمل الأمرين: وردوه إلى الله إنعم إن تنازعتم في الأرض ذلك خير وحسن فيما شجر بينهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. شجرة يعني اختلف، سميت الشجرة شجرة لاختلاف أغصانها. طيب ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى، أي شكا ولا ضيقا، ويسلموا تسليما، أي يسلموا أمرهم لله ولرسوله ولحكمه. يا أيها الذين آمنوا انفروا ثبات، أي جماعات جماعات، أو انفروا جميعا أي دفعة واحدة. طيب نأخذ الذي بعده. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي المستضعفين بمكة، والبروج الحسون، والمشيدة المطولة، وإن تصبهم حسنة أي خصب، وإن تصبهم سيئة أي قحط. وإن تصبهم حسنة أي خصب. خصب. وإن تصبهم سيئة أي قحط. القحط. يقولون يقول هذه من عندك أي بشؤمك، قل كل من عند الله. ما أصابك من حسنة أي من نعمة فمن الله، فمن الله، وما أصابك من سيئة أي بلية فمن نفسك أي بذنوبك. الخطاب للنبي والمراد غيره. فما أرسلناك عليهم حفيظا أي محاسبا. ويقولون طاعة بحضرتك، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهارا. قال شاعر: أتوني فلم أرض ما بيتوا، وكانوا أتوني بشيء نكر. والعرب تقول: هذا أمر قدر بليل وفرغ منه بليل. ومنه قول الحارث بن حلزة: أجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. وقال بعضهم: بيت طائفة أي بدل وأنشد. وبيت قولي وأنشد، وبيت قولي عبد المليك قاتلك الله عبدا كفورا. أذاعوا به أشاعوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه أي يستخرجونه إلا قليلا. شفاعة حسنة يكون له نصيب منها من الثواب، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها أي نصيب. ومنه قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته وكان الله على كل شيء مقيتا، أي مقتدرا مقتدرا أقات على الشيء اقتدر عليه. قال الشاعر: وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على إساءته مقيتا. والمقيت أيضا الشاهد للشيء الحافظ له. قال الشاعر: ألي الفضل أم علي إذا حوسبت إني على الحساب مقيت. طيب بارك الله فيك. طيب هذا الثمن الثاني اللي بعدها. قال سبحانه وتعالى: قال وما لكم لا تقاتلون، وما لكم فليقاتل في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين بمكة. هو يريد أن يبين لك ليش جاءت المستضعفين كذا مجرورة أو منصوبة، ليش ما قال والمستضعفون؟ قال لأنها منصوبة على سبيل الله، أي ما لكم لا تقاتلون نصرة في سبيل الله ونصرة للمستضعفين. واضح؟ طيب أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة أي الحصون والقصور. المشيدة المطولة، قصر مشيد يعني عالي. طيب وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله، الحسنات والسيئات من عند الله. يعني ما معنى من عند الله؟ أي بتقدير من الله، ما يصيبك من الحسنة أو السيئة هو بتقدير من عند الله. زين. ولذلك قال شيخ، قال ما أصابك من حسنة من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب، وإلا هي بتقدير من عند الله، لكن سببها هو من عندك. فما أرسلناك عليهم حفيظة أي محاسبة. ويقولون طاعة أي المنافقون، يقولون نبي حضرتك نحن نطيع طاعة، فإذا برزوا من عندك خرجوا من عندك بيت، يعني التبييت ليلا، تبييت في الليل، طائفة من غير الذي تقول، يعني على خلاف ما تقول. طيب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أشاعوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العقلاء منهم أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منه، يستخرجون معانيه الحقيقية ودلالاته. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أي بالثواب، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها أي أيضا جزاء منه. الجزاء والنصيب يؤتكم كفلين وكان الله على كل شيء مقيتا. ما معنى مقيتا؟ قال شوف المؤلف قال المقيت هنا معناها المقتدر، وقيل المقيت هنا الحافظ، تحتمل الأمرين، لأن اسم المقيت هذا أصله إذا رجعنا إلى لغة العرب مأخوذ من القوت، والقوت هو ما يقتاته الإنسان من الطعام. طيب إيش علاقة اسم الله بالقوت؟ قال لأن الذي يكون عليك حافظا وقادرا هو الذي يسوق لك الرزق، فتكون هي في رابط بين القدرة والحفظ والرزق، الرزق، فهذا معنى. طيب نقف عند هذا. فما لكم في المنافقين فئتين، وهي الآية 88، وإن شاء الله نكمل بإذن الله اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.